أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الشهيد رضوان الله عليه: ونلاحظ على الركن الأول من هذين الركنين أولا وثانيا. كان الكلام في ضابط المفهوم، وقلنا إن المفهوم لا يتحقق إلا إذا تحقق أمران: الأمر الأول أن يكون بين الحكم وقيده لزوم عل انتقائي، والأمر الثاني أن يكون المنتفي إذا انتفى القيد أن يكون المنتفي هو طبيعي الحكم لا شخص الحكم، خلافا لقاعدة احترازية القيود التي مفادها إذا انتفى القيد انتفى شخص الحكم، بينما المفهوم مفاده إذا انتفى القيد انتفى طبيعي الحكم. أما بالنسبة إلى الركن الثاني وهو أن يكون المنتفي إذا انتفى القيد طبيعي الحكم فهذا لا إشكال فيه. وأما بالنسبة إلى الركن الأول قلنا لابد أن يكون بين الحكم وقيوده لزوم علي انتقائي، السيد الشهيد لا يسلم بذلك ويناقش في الركن الاول في مناقشته. الخلاصه النهائيه لكلام السيد الشهيد يقول: في الركن الاول ذكرتم ثلاثه قيود، لزوم يعني وجود تلازم، علي يعني وجود عليه، انحصار يعني ان تكون العلة منحصرة، علة الحكم واحدة، الحكم ينحصر في علة معينة. على كل السيد الشهيد يسلم بالانحصار، يقول الانحصار يسلم به. اما ان يكون هناك تلازم وان تكون هناك علية فانا لا اسلم بذلك. يناقش في مناقشتين. في المناقشة الأولى لا ينفي أصل العلية بالكامل. العلة يا إخوة نقدم بمقدمة حتى تتضح الصورة، العلة إما علة تامة وإما علة ناقصة. مثلا تقول الناس علة للإحرام، النار اولا فيها قابلية واقتضاء للإحراق، ثانيا لا بد من وجود شرط وهو وجود الاكسجين وقرب النار من الورقة، والامر الثالث لا بد ان لا يكون هناك مانع، اذا كانت هذه الورقة مبتلة بالماء لا تحترق. فالعلة التامة ما اجتمع فيها الامور الثلاثة وهي المقتضي والشرط وعدم المعنى، هذه يقال لها علة تامة. فيقولون النار علة للإحراق. متى تكون النار علة تامة؟ اذا كانت النار فيها قابلية للإحراق تقتضي الإحراق، وثانيا وجد الجار وهو دنو النار من الورقة وفقد المعنى. يعني هذه الورقة ليست مرتنة بالنهار. واضح أو لا؟ هذا موجود، هذا شيء سيال في حياتنا. العلة التامة هي ما توفرت على أمور ثلاثة: المقتضي، الشعر، فقدان المانع. أما إذا كان المقتضي موجود والشرق موجود والمانع بعد موجود، يعني المقتضي موجود النار تحرق فيها قاضي، والشرق موجود بعد النار دنت من الورقة، والمانع بعد موجود وهو وجود الماء، لا يتحقق المعلول لحرق، لا يتحقق، لابد أن يكون المانع مفقود حتى تكون العلة فعلية. هذا بالنسبة إلى العلة التامة. عندنا جزء العلة، ما هو جزء العلة؟ المقتضي جزء العلة، كون النار فيها قابلية الإحراق هذا جزء العلة، كون النار تقصد الإحراق هذا يقال له جزء العلة وليس تمام العلة. تمام العلة بتوفر الشروط الثلاثة: المقتضي والشعر وانعدام المانع. لكن واحد منها المقتضي، هذا المقتضي يقال له جزء العلة. واضح أو لا؟ على كل حال هناك أمور كثيرة يمكن أن نطبقها في الحياة، يعني ما شاء الله كثير من الأمور المقتضي يكون موجود. هذا المقتضي لكي يخرج من عالم القوة إلى الفعل، من عالم الاقتضاء إلى عالم التحقق، لا بد من تحقق شروطه ولا بد من انعدام المعنى. واضح أو لا؟ وهكذا مثلا تقول هذا الصدقة مثلا هذا إلى أجل هكذا قدر، لكن أحيانا يوجد مانع يتصدق وتدفع عنه يجد السوق. واضح أو لا؟ وهذا عنده أعمال خيرات لكن يوجد مانع أنه قاطع لرحمه أو غير بعض أبويه، حقق مانع لبعض الأعمال. على كل السيد الشهيد رضوان الله عليه يقول: أنتم ماذا قلتم؟ علاقة الحكم بقيدين لابد أن يكون فيها لزوم وأن يكون فيها علية. ما هو مرادكم من العلية؟ العلية التامة؟ نحن نقول لا، نشترط أن يكون بين الحكم وقيوده علة تامة، يكفي أن يكون جزء العلة. لذلك يمكن أن تقول: إذا وجدت النار فالورقة محترقة، إن لم توجد النار فالورقة غير محترقة. هذا إذا قلنا أن النار علة منحصرة إلى ماذا؟ إلى الإحراق. واضح ولا؟ احنا نشترط الاشفاء، اما ان تكون العلة لابد ان تكون تامة، هذا نحن لا نشترط ماذا التمامية، يكفي ان تكون جزء العلة، ولا نشترط ان يكون ماذا؟ تمام العلة. واضح؟ اذا المدار على الاشفاء وليس المدار على وجود اللزوم ووجود العلة التامة. إذا وجد الانحصار يكفي أن يوجد جزء العلة، إذا وجد جزء العلة بعد في هذه الحالة يحقق المفهوم. واضح الكلام إن شاء الله. المناقشة الثانية ترقى. في النقاش الأول تنازل عن العلية التامة واستفاد العلية وبجزء العلة، العلة الناقصة، حتى هذا المقتضي قال له علة ناقصة، النار علة ناقصة. واضح أو لا؟ لكن النار إذا ضمينا إليها الشر وانعدام المانع يصير ماذا؟ يصير علة تامة. في المناقشة الأولى السيد الشهيد قال المدار على الانحصار، وأما بالنسبة إلى العلية فلا نشترط العلية التامة، تكفي العلة الناقصة. في المناقشة الثانية يترقى يقول: حتى جزء العلة ما نشترط، يكفي الالتفاق. يعني ماذا الالتفاق؟ يعني نضرب لكم مثال: الجملة الشرطية تتكون من جزع ومن شر. إذا جاء زيدون سأكرمه. نجي زيد شر. وجود إكرام زيد جزع. يقول السيد رضوان الله عليه: أحيانا في بعض الجمال الشر إلا إلى الجزع. وأحيانا ماذا؟ أحيانا لا يكون الشر إلا للجزاء، وإنما يوجد اتفاق. يعني ماذا الاتفاق؟ يعني تقارن يكفي الاقتران الدائم. مثلا أضرب لكم مثال: لو كان زيد لا يمشي إلا مع عبيد، واضح أم لا؟ هذا موجود أحيانا، تجد حتى بين الطلاب اثنين دائما مع بعض. فأنت رحت الحرام وشفت زيد، فأنت التفت يمينا وشمالا، أين عبيد؟ واضح أو لا؟ هنا وش اللي خلاك تلتفت إلى عبيد؟ الالتفاق والتقارن بين زيد وبين عبيد، مع أن مجيء زيد ليس عل لمجيء عبيد. وهكذا مثلا لو طفلين توأمين مثلا ودائما يلبسون نفس الشيء، واضح او لا؟ اذا شخص واحد منهم شفته لابس ثياب، تقول وين الثاني؟ تتامل في الثاني لكي ترى انه يلبس نفس الثياب، فيما لو انه دائما هكذا جرت عادتهم. يعني يوجد دوام في المساله اذا افترضنا الدوام. اذا يكفي الالتفاق بين الشرط والالتفاق، يعني تكفي الديمومة بين الشر والجزاء، ولا نشترط أن يكون الشر إلا للجزاء، ولا نشترط أن يكون القيد إلا للحكم. يكفي أن يكون الحكم ملاصقا للقيد. واضح إن شاء الله. بالتالي إلى هنا يتبين أن السيد السيد ما يرفض اللزوم، لأن إذا قلت الكفار الالتفاق غير اللزوم. اللزوم يعني احد الشيئين يستلزم الاخر. هنا ثياب احد الطفلين ما تستلزم ثياب الطفل الاخر. هنا يوجد اقتران في مسألة الطفلين، في مسألة الصديقين يوجد اقتران، ولا يوجد لزوم. اللزوم يعني استدعاء، لابد اذا كان كذا لابد ان يكون كذا، ولا حول الا بالله غير موجود. فاذا اللزوم غير ثابت، والعليه ايضا لا نشترطها ليس الانقطاع. نعم لا بد من الانقطاع، واضح او لا؟ وبالتالي اذا يعني توجد عده علل وعده شروط، لا بد ان تاتي بخير فتقول او تقول اذا جاء زيد فاكرمه. إذا كان عندك شخص آخر، يعني إكرام زيد ليس مقتصرا على مجيئه، مثلا ربما لكون السيدة وعالم تأتي بقيود وتصرف بينها برغبة، أو تقول إذا جاء زيد أو كان عالما أو كان سيدا سأكرمه. هذا تأتي بالشروط والقيود وتفصل بينها برغبة أو. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا الكلام: ونلاحظ على الركن الأول من هذين الركنين. أولا، أي الركن الأول، أن يكون الرابط بين ماذا وماذا؟ بين الحكم وقيده، معبرا عن حالة لزوم الانفصال. ثلاثة قيود. الآن القيدين الأولين اللزوم والانفصال يناقش فيهما رضوان الله عليه، لكن التفتوا في المناقشة الأولى يريد أن ينفي العلة التامة، يثبت أن جزء العلة كافي. في المناقشة الثانية أصلا اعتبار العلية التامة والناقصة ينفي، يثبت أنه الالتفاق مجرد الالتفاق كافي. ونلاحظ على الركن الأول من هذين الركنين: أولا، إن كون المرتبط به علة عامة ليس أمرا ضروريا لإثبات المفهوم. إن كون المرتبط به لو المرتبط به المرتبط به الحكم لو المرتبط به الحكم. إن كون المرتبط به الحكم الحكم يرتبط بماذا؟ بالقيد. واضح ولا؟ إن كون المرتبط به الحكم الحكم يرتبط بماذا؟ بالقيد. وجوب إكرام زيد ارتبط بقيد. ما هو هذا القيد؟ نجيء زيد. إن كون المرتبط به الحكم علة عامة، هاي المرتبط لابد أن يكون علة عامة، هذا القيد لابد أن يكون علة عامة، ليس أمرا ضروريا لإثبات المفهوم، بل يكفي أن يكون، يكون ما هو فعل يكون، يعني المرتبط به الحكم، يعني القيد يكفي أن يكون جزء العلة، لكن التفت عامو جزء أي علة. جزء العلة المنحصرة. الانحصار مهم. لماذا؟ لأنه إذا محقق انحصار طبيعي الحكم ما يرتفق. لا حتى قل هكذا. إذا جاء زيدون فأكرمه. وإحنا افترضنا في الواقع هكذا إنه زيد يجب إكرامه ليس فقط لمجيئه وإنما لكونه أيضا سيد ولكونه أيضا عالم. لكن في العبارة ما قلنا إذا جاء زيد أو كان عالما أو سيدا فأكرمه، لم نقل هكذا، قلنا في العبارة فقط هكذا إذا جاء زيد فأكرمه. في هذه الحالة أنت لا يمكن أن تتمسك بإغلاق فأكرمه وتقول إن لم يجئ زيد فلا تكرمه، ما يمكن. لماذا؟ لأن تعرف أن نجي زيد ليس علة منحصرة، يعني ليس علة منحصرة لوجوب الإكرام. وجوب إكرام زيد لا ينحصر بسبب مجيئه، وإنما وجوب إكرام زيد إما لمجيئه وإما لكونه عالما وإما لكونه سيدا. إذا الانحصار مهم. إذا انحصار ما موجود طبيعي الحكم ما يرتفع. لو لا بألة واحدة ما يرتفع طبيعي الحكم. يرتفع شخص الحكم، يرتفع شخص الحكم، يعني يرتفع وجوب الإكرام المتعلق بالنبي، لكن يبقى وجوب الإكرام المتعلق بكون سيدا وبكون عالم إذا لم يجئ. واضح إن شاء الله. يقول بل يكفي أن يكون، يعني المرتبط به الحكم جزء العلة، إذا افترضنا كونه كون المرتبط به الحكم جزءا لعلة منحصرة. فالمهم من ناحية المفهوم الانحصار للعلية، يعني للعلية التامة، لأنه الآن نفى العلية التامة، لكن ما نفى مطلق العلية، قال يكفي أن يكون جزء علة. واضح ولا؟ ولذلك في بعض الكتب مثل هذا النسخة المحققة منها محققنا مجمع الكتب الإسلامي في تحقيق سيد علي أكبر القانري حفظه الله، في الأركان ذاكر هكذا: أحدهما الركن الأول أن يكون الرب معبرا عن حالة لزوم علة انحصاري، يعني قلتين تخلي تعم، يعني علة تعم. واضح؟ بينما بقية النسخ هذا القيد الزائد ما موجود. طبعا هذا القيد من السيد علي أكبر، وإلا هذا النسخ الآن التي بيدي نسخ جماعة المدرسين، وبقية النسخ ما موجود قيد تام. واضح ولا؟ القيود التي يضيفها السيد علي أكبر هي جعلها بين قوسين. واضح ولا؟ أحيانا من باب تصريح المراد أكثر. على كل مثل المهم من ناحية المفهوم الانحصار العلية، يعني ماذا المهم؟ يعني الذي يحقق المفهوم وجود انحصار بين دون ماذا؟ بين الحكم وقيده. القيد هذا ينحصر تحقق الحكم بهذا القيد. واضح ان العلية ما نشترطها، يعني العلية التامة يكفي ماذا؟ جزء العلة. الان في المناقشة الثانية راح يترقى حتى جزء العلة منكر، يكفي الانحصار والتفاهم، يعني متصاحبين. وثانيا ان الجملة الشرطية مثلا اذا افادت كون الجزاء منفصلا بالشرط ومتوسطا عليه، يعني ويكون الجزاء متوقفا على الشرط. كثر ذلك في إثبات الانتفاع عند الانتفاع. كفى ذلك ماذا؟ كفى ذلك يعني كفى إفادة كون الجزاء منطقة بالدار في إثبات الانتفاع عند الانتفاع، يعني في إثبات انتفاع الجزاء عند انتفاع الشرط. تقولون الجملة الشرطية تدل على الانتفاع عند الانتفاع والثبوت عند الثبوت. الثبوت عند الثبوت في المنطوق، إذا جاء زيد فأكرمه، يثبت الإكرام إذا ثبت في المدينة. والانتفاع عند الانتفاع، إذا لم يجد زيد فلا تكرمه، فينتفي الجزاء الإكرام عند انتفاء الشرط في المدينة. واضح. يقول هكذا إن الجملة الشرطية مثلا من باب التمثيل، لأن الآن ما يتكلم عن مفهوم الشرط، يتكلم عن مطلق المفاهيم. والمفهوم عن الشرط وعن الواقع وعن إلى آخره سيأتي. إن الجملة الشرطية مثلا إذا أقالت كون الجزاء ملتصقا، يعني ماذا ملتصقا؟ يعني مصاحبا، مصاحبا للشرط ومتوقفا عليه، يعني أدركنا وجود توقف ومتوقفا عليه، يعني ويتوقف الجزاء على الشرط. كفى ذلك يعني توقف الجزاء على الشرط وكون الجزاء مصاحبا ومنتصفا بالشرط في إثبات الانتفاع عند الانتفاع، يعني في إثبات انتفاع الجزاء عند انتفاع الشرط. واضح؟ ولو لم يكن فيها عن الجملة الشرطية ما يثبت علية الشرط للجزاء، هذا الأمر اللي نفيناه في المناقشة الأولى، أو كونه يعني كون الشرط جزء العلة، جزء العلة للجزاء، كما لو كان الشرط مقتضي، ما ذكرنا إياه الشرط وعدم المعنى، فقط المقتضي، مقتضي جزء العلة. فإذا في المناقشة الثانية ترقى حتى جزء العلة ليس بشرط. في المناقشة الأولى قال يكفي أن يكون جزء العلة، ولم يقل لابد أن يكون جزء العلة. دققت العبارة، المناقشة الأولى ماذا قال؟ قال بل يكفي أن يكون جزء العلة، ولم يقل بل لابد أن يكون جزء العلة. في المناقشة الثانية يترقى يقول أصلا أنه لا يشترط ان يكون جزء الله، يكفي الانتفاق والتصاحب، يكفي وجود نحو توقف بين الجزاء والشرط، وان لم تكن هناك عليه. واضح. قلنا اليكم فيما سبق، اذا كان الماء باردا فهو ليس لحال. برودة الماء هل هي علة لعدم الحرارة؟ لا، لا علة تامة ولا علة ناقصة ولا جزء علة، لكن يوجد تصاحب ويوجد اقتران. إذا الماء بارد ما يصير حار، وإذا حار ما يصير بارد. فأرقى لا يوجد الاقتران والتصاحب والالتصاق، هذا كافي. ولو لم يكن فيها ما يثبت علية الشرط للجزاء وكونه جزء العلة، بل وحتى لو لم يكن فيها ما يدل على اللزوم، الآن في المناقشة الأولى كان ناقص في العلية، في المناقشة الثانية ضرب أصل العلية الكامل، ثم ترقى يضرب أصل اللزوم بعد. حتى التلازم لا نشترط التلازم، أنه لابد أن الأول يستلزم الثاني والثاني يستلزم الأول. لاحظ في الدفتين، إذا كان الماء باردا فهو ليس بحار، وإذا كان حارا فهو ليس ببارد. هنا يوجد تلازم. لماذا يوجد تلازم؟ العقل لماذا يحكم بالتلازم؟ باعتبار أنه يستحيل اجتماع الدفتين. واضح أو لا؟ لكن بعض الأمور التي ليست من قبل القدوم أو المتباينين، ها في بعض الأمور أيضا يوجد اقتران، وإن كان في الواقع ما يوجد تلازم. قلنا إذا دق الجرس فقد حان موعد الدار. هذا الله الله، هنا ماذا؟ هنا تلازم ما موجود، العقل ما يحكم انه اذا دق الجرس لابد ان الحين محمد الدجال يمكن ماذا هذا الجرس اخترق لا يدق واضح او لا، يعني مو بالضرورة ما يحكم بالملازمة، لكن ما دام هناك التفاق يكفي هذا الاتفاق واضح او لا، بل وحتى لو لم يكن فيها ما يدل على اللزوم. ولهذا لو قلنا ان مجيء زيد متوقف خصة على مجيء عامر، مجيء زيد ليس على مجيء عامر، ومجيء عامر ليس على مجيء زيد، لكن بتظهر قابل ان اصحاب احضار ها من الصغر وحتى الممات ان شاء الله لن يفترقا حتى يرد على الرسول الحوض وحولا في هذه الحالة بعد مجيء احدهما ينبه الى ان الثاني قد جاء او في الطريق. ولهذا لو قلنا ان مجيء زيد متوقف قصة على مجيء عامر لدل ذلك على عدم مجيء زيد في حالة عدم مجيء عامر، فليست دلالة الجملة على اللزوم العلة الانتصاري هي الاسلوب الوحيد لدلالتها، يعني لدلالة الجملة على المفهوم مثلا جملة اشراف، بل يكفي بدلا عن ذلك يعني عن اللزوم العلة الانتصاري دلالتها دلالة الجملة على الالتقاء والتوقف ولو خبصة من جانب الجزاء، يعني ولو كان الجزاء خبصة يكون ملاصقا لماذا؟ ملاصقا لجسمه بالشرط. أضرب لكم مثال، يعني الآن احنا في إيران تقول هكذا: إذا فقد المطر يبرد الجو، هذه بعض سقوط المطر يبرد الجو، هذا بحكم العادة واضح ولا؟ سقوط المطر دائما يبرد الجو في البحرين بالعكس، إذا سقط المطر قد احتر الجو، يعني إذا يسقط المطر يشوف الجو غير حار فتبقى تجيب الرطوبة وهذا أولى، فهنا لا يوجد أصلا لزوم، لزوم ما موجود بين الجزاء والشر، لكن من باب الصدفة تشوف ماذا؟ مو المراد بالصدفة عدم وجود عليين، لا يعني الاقتران هكذا انه حصل اقتران بعد من يسقط المطر في ايران يقول يبرد الجو، من يسقط في البحرين يقول راح شنو الجو غير حار، واضح ان شاء الله. يكفي الاقتران يعني اقتران الجزاء برودة الجو حرارة بالشهر سقوط المطر، هذا المقدار كافي. على كل حال المثال قد يكون دقيق او غير دقيق، هذه امثلة يتابع من باب التقريب، انا اريد اقرب الصورة الى الادهان، سيد الشديد يقول يكفي ان يكون هناك توقف الجزاء يتوقف على الشر ولو خصة، يعني ماذا ولو خصة؟ والمرأة الخصة لا، يقول لا نشترط ان يكون الشر الا الى الجزاء، ما نشترط مفهوم الشر. الى هنا انتهينا من ماذا؟ انتهينا بحمد الله عز وجل من بحث المفهوم، لكن نشرح في اهم بحث من ابحاث المفهوم وهو مفهوم الشر. طبعا اقوى المفاهيم يقال مفهوم الشر، واما بقية المفاهيم يناقش لها كمفهوم الوصف والعدد والنقص، بعضهم لا يرى ان لها مفهوم، لكن المشهور ان الشرط له مفهوم. فاهم الجمل التي وقع فيها البحث والكلام ان لها مفهوم او لا مفهوم الشرط، الشرط لا شك ان الجملة الشرطية تدل على ان الجزاء مرتبط بالشرط. اذا جاء زيد فاعتبره، الكل يدرس بحسب اللغة العربي العرفي اللغوي ان الاكراه معلق على ماذا؟ على مجيء زيد، فاذا هذا شيء مسلم، لكن ما هو دور اداة الشرط اذا جاء زيد فاعتبره؟ ان جاءكم فاسقون بنبأ فتبينوا، علقت وجوه التدين على هذه الفاتحة. دور الأداء إن وأداء ماذا يكون؟ الرأي المعروف أن الأداء بحسب الوضع اللغوي تدل على الشرط. الأداء نفسها أداء مثلا إذا إن واضح ولا؟ هذه بنفسها تدل على الربط، هي التي ربطت الجزاء بالشرط. وما الذي سبب ذلك؟ وضع أهل اللغة. أهل اللغة العربية قالوا نحن وضعنا لفظة إذا وإن لربط الجزاء بالشرط ولتعليق الجزاء على الشرط. الآن إذا جاء زيد فأكرمهم، ما الذي أوجب الربط بين وجوب إكرام زيد وبين مجيء إذا؟ هذا هو الرأي المعروف. المحقق الأصفهاني رحمة الله عليه الشيخ محمد حسين الأصفهاني له رأي يخالف المشهور. يقول في الجملة الشرطية عندنا أمران. الأمر الأول هو أداة الشرط، لفظة إذا، لفظة إن. والأمر الثاني عندنا الهيئة التركيبية للجملة، وهو تعلق الجزاء بالشرط وتوقف الجزاء على الشرط. واضح إن شاء الله. وبالتالي المحقق الأصفهاني رضوان الله عليه يقول نحن نستفيد من الجملة الشرطية الشرط، لكن هذا الشرط نحن لا نستفيده من الأداة. ما نستفيد من إذا من لفظة إن، لا نستفيد الشرطية من الأداة. نحن نستفيد الشرطية من صيغة الجملة، الهيئة التركيبية للجملة. جاء زيدان فأكرمه، هذه الفاء قد تكون موجودة لفظا جاء زيدون فأكرمه، وأحيانا غير موجودة لفظا لكنها مقدرة للوجود. جاء زيدون أكرمه، يعني في تقرير قولك فأكرمه. واضح. إذن استفادة الشرط ومفهوم الشرط ليس بدرجة دخول أداة الشرط إذا وإن. نحن نستفيد مفهوم الشرط من إن؟ نحن نستفيد مفهوم الشرط من نفس صيغة الجملة، من نفس تركيب الجملة، صياغة الجملة. إذا جاء بنحو تعليق الجزاء على الشرط، تعليق الجواب على العلة، في هذه الحالة يكون هناك مفهوم شرط. واضح إلى هنا؟ واضح. نشكل على المحقق الأصفهاني رضوان الله عليه شيخنا الجليل إذا قلت أننا نفهم الشرط من تعليق الجزاء على الشرط، فما ثمرة الأداة؟ ما الداعي لإيراد الأداة بعد؟ لا موضع تحصيل الحاصل، يعني حتى من دون أداة، إذا ما عدنا أداة إذا وإن، ما عدنا وعدنا صياغة بهذا النحو جاء زيد فأكرمه، زالت الشمس وصلي، علق الجزاء على الشرط، استفدنا مفهوم الشرط. ما فائدة أداة الشرط إذا وإن إلى آخره؟ تدل هذه النقطة واقعا نقطة لطيفة، لكن يبقى هي غرفية أو لا، لكن نفس هذا التحليل يدل على ماذا؟ على ذهنية عالية، غور في الأعماق. يقول الموضوع عما متحقق الوجود في الخارج، وإما أنت تفترض مقدر الوجود. تجد أحيانا أقول لكم يا جماعة النار في المدرسة موجودة، التفتوا إليها للفرق الأول والثاني، هنا أثبت لموضوع موجود في الخارج. أحرج تحقق الموضوع في الخارج، اسد بلا وجود نار موجودة في المدرسة، لا تحرق المدرسة، لكن الله بعد ما تقدر تفيد الله. لكن احيانا اقول هكذا، اذا كانت النار مشتعلة في المدرسة فاطفئها حتى لا تحترق وينعدم الدار. هنا انا افترضت ان النار موجودة، انا لا اقول لك ان النار موجودة في الخارج، انا المتكلم لا احرز تحقق الموضوع وهو وجود النار في الخارج. انا لست في مقام افادة ان الموضوع فعلي في الخارج، متحقق في الخارج، متعين في الخارج، متواجد في الخارج. انا في مقام بيان انني استرد وجود موضوع، هذا الموضوع اذا وجد بقية الجملة تقول جزاء يترتب على هذا الموضوع. واضح ولا؟ احيانا لاحظ اقول جاء زيد، اذا قلت جاء زيد يعني في الخارج فلم جاء، واضح؟ واحيانا نقول اذا جاء زيد يعني اذا اعترضنا عن زيد، واضح او لا؟ احيانا نقول حصل زلزال يا جماعة، حصل بركان، احرز وجود هذا الموضوع وهو تحقق البركان والزلزال في الخارج. واحيانا نقول اذا حصل الزلزال، اذا حصل البركان فانفروا بجلدكم، فتروا بجلدكم، واذا حصل الزلزال بعد وانفروا بجلدكم، العظيم الله. واضح او لا؟ متوجهين؟ فاذا يقول دور الاداب دور افادة ان الموضوع مقدر الوجود وليس ماذا متحقق. المتكلم ما يتمثل احراز الموضوع، المتكلم يبين ان هذا الموضوع مفروض الوجود، مفترض، فرضية. واضح؟ ما في اداة الشرط تبوت الشرط، لا، تقول لنا ان الموضوع يا جماعة مقدر، بقية الجملة قيادة الجملة تقول يا جماعة هذا الجزاء توقف على الموضوع المقدر الوجود. واقعا واقعا تحليل لطيف، تحليل لطيف واقعا، لكن يبقى هل الذوق العرفي يقبله ام ما يقبله؟ واضح لو لا؟ هذا يرجع لماذا؟ الى وجدان وذوق عربي. واحد عنده ذوق عربي يستغفر من الالفاظ في اللغة العربية من ادوات الشعر، هل انها موضوعة للشعر او انها موضوعة لإفادة ان الموضوع مقدر الوجود. واضح ان شاء الله؟ تحليل المحقق الاصفهاني واضح، واضح ان شاء الله. يلا نقرأ الى واضح نقرأ. بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله. مفهوم الشعر من اهم الجمل التي وقع البحث عن مفهومها الجملة الشرطية. اذا الجملة الشرطية مبتدا مؤخر، اذن خبرها ماذا؟ الجملة الشرطية من اهم الجمل التي وقع البحث عن مفهومها. واضح ان شاء الله؟ هكذا مفهوم ولا، لكن للإلفاظ قدم منها للإلفاظ صياغة لطيفة. ولا شك في دلالتها، يعني دلالة الجملة الشرطية على ربط الجزاء بالشرط، هذا واضح، يوجد ربط واضح، واضح. هذا الربط من أين جاءنا؟ هذا الربط هل من الأذان كما يقول المشهور، أم من نفس صياغة الجملة وهيئتها التركيبية كما يقول المحقق الأصفهاني؟ واضح. لكن النتيجة يسلمون المحقق الأصفهاني والنسوري، يسلمون بأن الجملة الشرطية تدل على أن الجزاء متوقف على الشرط. لكن ما هو السبب؟ لما يبحثون عن لما؟ المشهور يقولون ببركة الوضع اللغوي للأذان. محقق الأصفهاني يقول ببركة الصيغة والهيئة التركيبية للجملة. يقول ولا شك في دلالتها يعني الجملة الشرطية على رد الجزاء بالسام. وين وقع الاختلاف في الدال على هذا الرد؟ ما الذي دل على رد الجزاء بالسار؟ فالرأي المعروف أن إذا الشرط هي الدالة على الرد وضعان يعني ببركة الوضع اللغوي، يعني أهل اللغة وضعوا أداة الشرط للدلالة على رد الجزاء بالسار. وخالف في ذلك المحقق الأصبهاني في خالف ماذا؟ أن الدال على رد الجزاء بالسار هو أداة الشرط. ذهب إلى أن الأداة موضوعة لإفادة أن مدخولها يعني ما تدخل عليه الأداة. إذا جاء زيد ما هو مدخول الأداة؟ جاء زيد، هذا جاء زيد في مثالنا. ذهب إلى أن الأداة موضوعة لإفادة أن مدخولها يعني الشرط قد اضطرب يعني مقدر الوجود وقدر على نهج الموضوع في القضية الحقيقية. بعد تعرفون القضية إما حقيقية وإما خارجية. أحيانا أنا أقول لك فلان وشير إلى شر أكرم العالم، أنا بعد أي عالم تروح تكرمه؟ لا، هذا العالم الذي أدرس له هذا موضوع على نحو القضية الخارجية. أحيانا موضوع على نهج القضية الحقيقية. أكرم العالم يعني أي عالم، سواء عالم من الماضين او عالم من الذين لم يولدوا، المهم موضوع مقدر الوجود. القضية الحقيقية ما كان موضوعها مقدر ومفترض الوجود، يشمل السابق واللاحق، واضح او لا؟ وقدر على نهج الموضوع يعني الشارع في القضية الحقيقية. واما معروف على نهج الموضوع يعني كما ان الموضوع في القضية الحقيقية مقدر الوجود ومفترض الوجود، كذلك نقول الشرط في القضية الشرطية مقدر الوجود. وأما رفض الجزاء بالسام وتعليقه عليه يعني تعليق الجزاء على السام فهو مستفاد من هيئة الجملة وما فيها من تركيز للجزاء على السام. واضح رفض الجزاء على السام. وعلى أي حال يتجه البحث حول ما إذا كان هذا الربط المستفاد من الجملة الشرطية بين الجزاء والشرط يأتي بإثبات المفهوم أو لا يأتي؟ تعلق الجزاء للشرط يأتي أو لا يأتي؟ وفي هذا المجال نواجه سؤالين على ضوء ما تقدم من الضابط لإثبات المفهوم. هذا السؤال ما هما؟ أولا، هل المعلق طبيعي الحكم أو شرطه؟ ثانيا، هل يستفاد من الجملة أن الشرط إلا منحصر للمعلق أو لا؟ هذان السؤالان يأتي عليهما الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.